رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى في ذكر حديث الإسراء: فعلى به جبريل عليه السلام حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق: فوضع عنه عشرا ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال: قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. في ظاهر هذا السياق بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، في ظاهر هذا السياق أن الوضع كان مرة واحدة، في سياق آخر أنه وضع عشرا عشرا، وفي سياق ثالث أنه وضع خمسا خمسا، وكلها جاءت بها الروايات، فتحمل على الإجمال والتفصيل من الرواة رحمهم الله في ذكر ما رووا. وفي هذا جلاء حكمة الله سبحانه، حيث هيأ موسى عليه السلام يعرض على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف. والله جل وعلا شرع لنا هذه الشريعة السمحة الخفيفة التي ليس فيها الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا. فلموسى ابن عمران علينا هذه الأمة معروف. تخيلوا أن الصلوات يا أخواني 50 صلاة، من يصليها؟ هذه 5 في اليوم والليلة، وما أكثر المتخلفين عنها. كيف لو هي 50؟ وقد شابه أهل الإسلام من قبلهم، إن من قبلنا تركوا الصلاة حتى إنهم لا يعرفونها إلا في يوم الأحد والسبت، وجد من المسلمين كذلك من لا يصلي إلا الجمعة، ولما وجد في أهل الكتابين من لا يعبد الله أو يذهب إلى كنيسته إلا مرة في السنة ليلة أو عشية الميلاد، وجد في هذه الأمة من لا يصلي إلا في العيدين، تحقيقا لهذا الخبر النبوي: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال نعم. في رواية من، أي من إلا هؤلاء، استفهام على جهة التقرير. وفي هذا حياء النبي عليه الصلاة والسلام من ربه، وهو الذي وصف بأنه أشد حياء ممن؟ من العذراء. العذراء من الأولين، ما هو بعذراء اللي الحين وسعت الوجيه إلا ما رحم الله. أشد من حياء من العذراء في خدرها، والعذراء التي لم تنكح في خدرها في بيتها. استحى من ربه جل وعلا، فلما نفذ أي مضى نادى مناد، والمنادي هو الله: أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. أمضى فريضته في الصلاة وخفف عن عباده من كونها 50 في العدد إلى 5 في العدد، وهي في الأجر والمثوبة 50. وفي هذا إثبات كلام الله جل وعلا مع إثبات علوه وفوقيته. وفيها رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، فشرع لهم دينا سهلا سمحا لا شطط فيه ولا غلو ولا عسر ولا جفاء، وهي الحنيفية السمحة التي بعث الله جل وعلا بها نبيه عليه الصلاة والسلام. ولما سأله، طلب منه موسى عليه السلام أن يرجع إلى ربه بعد 5، قال: إني قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. أرضى بما فرض الله وأسلم، أذعن وأنقاد وأستسلم لأمره سبحانه وتعالى. وهذا شأن الإسلام، فإن الإسلام هو في الاستسلام والإذعان والإنقياد لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وافق هواك أو خالفه. فالمؤمن في أحكام الله وفي دينه ليس له فيها خيار، إنما له شأن الإسلام والاستسلام والإذعان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما لك خيار إلا أن تسلم وتستسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بقدر استسلامك وانقيادك وإذعانك يعلو توحيدك وإيمانك بربك سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قول يا شيخ وهو في مكانه. ها؟ وهو في مكانه. إيه في مكانه في العلو جل وعلا. المحشي صلى الله عليه يقول من ما تفرد به شريك. هذه رواية البخاري، وقد احتمل العلماء ما ذكره من فرد ما أثبته البخاري من رواية شريك. ففي مكانه إثبات علو الله جل وعلا، المكان الذي هو العلو. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. هذه مسألة أخرى لها ارتباط بالمعراج. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو لم يره؟ وقد اختلف فيها الصحابة. فاشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه رأى ربه ولم يذكر عيني رأسه، ومن ذكرها عن ابن عباس فقد غلط عليه. واختلف بعد ذلك العلماء، ولهذا في رواية عبدوس بن مالك العطار السنة على الإمام أحمد ذكر فيها أن النبي رأى ربه. وهذا الاختلاف وإن وقع بين الصحابة، لكن حقق العلماء كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ونقله الشارح عنهم هاهنا أنه لم يقل أحد من الصحابة أنه رأى ربه بعيني رأسه. وأشهر من أنكر رؤية الله عز وجل ليلة المعراج، رؤية النبي لله ليلة المعراج، عائشة. فإن مسروقا سألها أو عروة سألها: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت، وقف شعري. من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ربك ليلة المعراج يا رسول الله؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا، وهو نور الحجاب، أخرجهما مسلم في الصحيح. وهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. ليه؟ سبق نظائر ذلك. لماذا؟ لأن البشر لا يطيق، لأنه لا يطيق ولا يتحمل أن يرى ربه بعينيه الباصرتين في الدنيا، لا لخفاء الله ولكن لعجز الرائي. فهذا موسى أقوى وأشد من نبينا عليه الصلاة والسلام، طلب هذه المسألة. ففي ألف لام ميم صاد الأعراف قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. ولم يقل جل وعلا: إني لا أرى. قال: لن تراني. فأتى بلن للنفي المؤقت، وعزل فعل لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. يلمح سبحانه إلى أن الجبل إن تحمل تجلي الله فربما تتحمل، والجبل أقوى وأشد من موسى عليه السلام. تجلى الله للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فلم يطق ولم يتحمل حتى تدهده، اندك فغدا ترابا. وموسى عليه السلام من اندكاك الجبل خشي عليه، لو غير موسى تنطار قلبه من جسده. حتى إذا جاءت الآخرة واكتملت الأدوات من الله عز وجل لعباده الرائين تحملوا وأطاقوا بل تلذذوا بالنظر إليه. وقد رأى النبي ربه بقلبه، في هذا في حديث معاذ رضي الله عنه: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختلف الملأ الأعلى؟ فهذه رؤيا قلبية غير الرؤيا البصرية. في القلب يمكن يرى ربه، لكن في البصر في الدنيا لا يمكن. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا، في رواية: وتعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. نعم. قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. هذه في أول النجم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. هذا المرئي نزلة أخرى هو الداني المتدلي، هو ذو مرة فاستوى، وهو جبرائيل. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: الأولى لما نزل من الغار، وإذا الملك الذي جاءه فيه على كرسي سد ما بين السماء والأرض، فارتعب عليه الصلاة والسلام رعبا عظيما. والثانية ليلة المعراج، فرأى نبينا جبرائيل عليهما السلام في صورته التي خلقه الله عليها، وفيها ذكر أن له كم جناح؟ 600. أن له 600 جناح. نعم. وأما قوله تعالى في سورة النجم: ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما: فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوي. وأما الشديد القوى، الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدلي. مضى التنبيه على هذا، وأن الدنو عند الداني المتدلي في الآية، في آية النجم وفي حديث المعراج، هو دنو جبريل. وأما قوله صريح في دنو الله وتدليه، فهذه من الألفاظ التي تعقب فيها شريك بن عبد الله. نعم. أحسن الله عليك. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح. نعم، هذا عود على بدء لما ذكر الخلاف في أول البحث في أن الإسراء هل كان مناما أو كان بالروح أو كان بالروح والجسد، رجع إلى تقرير ما عليه المحققون وجماهير أهل السنة أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد جميعا. ومن دلائله قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. وجه الدلالة أن العبد اسم لمجموع الروح مع الجسد، فالروح مع الجسد كلاهما يطلق عليهما عبد عند الاصطلاح. نعم. فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. هذا الوجه الثاني، أن عقلا هذا غير ممتنع وإن استبعده الناس، لكنه في بداهة العقل غير ممتنع، ولهذا صار هذا من آيات الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. الناس في العهد السابق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على المطايا وعجاويد الخيل والسفن، فهذه هي وسائلهم. لو أدركوا زماننا بالطائرات والصواريخ والناقلات السريعة ما تصوروها، لكن شوفوا أهل السنة والجماعة كيف الأصل عندهم مضطرد، لا يحكمون على الغيب بمحض عقوله، وإنما الموفق منهم من يرد النظير لنظيره. لو جاز استبعاد أن يعرج بنبي من الأرض إلى السماء لجاز استبعاد نزول الملك من السماء إلى الأرض ثم رجوعه في ليلة، بل في أقل من ذلك. ما هو هذا صنيع الملائكة الحفظة وملائكة الرسل بأمر الله؟ ينزلون بأمر الله. لو أنكر هذا النزول، نزول الملائكة، ترتب عليه إبطال الشرائع، لأن الملائكة نزلت بالوحي من الله إلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فلازم هذا إبطال الشرائع كلها وإنكارها. نعم. نعم. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم، المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس. هذا هو الوجه الأول، إثبات لصدق نبوته، وهم يعرفون أنه لم يطأ بيت المقدس فنعته، أي وصفه لهم، فكيف يصف لهم شيء ما رأه؟ هذه الحكمة الأولى. نعم. حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك. نعم، لما حصلت هذه الآية التي يقيم بها الحج على أهل مكة ومشركي مكة. نعم. إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج لحظة، في حكمة ثانية وهي تأليف لقلوب أهل الكتابين قبلنا لمكانة بيت المقدس منهم، ولهذا أمرنا باستقبال بيت المقدس في الصلاة بضع سنين من حينما فرضت إلى بعد الهجرة بسبعة عشر شهرا. حكمة ثالثة والشيء إظهار شرفه وفضله على الأنبياء حيث صلى بهم إماما. في حكمة رابعة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إسراؤه إلى بيت المقدس أولا قبل عروجه فيها تهيئة للمعراج والصعود للسماء وما سيرى فيها من العجائب، فهي تهيئة لهذا النبي في انتقال سريع في الأرض ثم صعود سريع إلى السماء. وهكذا من تأمل في الحكم يفتح الله عز وجل عليه فيها أنواعا إذا تجرد لله سبحانه وتعالى، وهذا من النور الذي يقذفه الله في قلب عبده. يقول الشافعي الإمام رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي. نعم. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. كم هالوجوه ذي؟ عدوا معي، يمكن نصل إلى 50 وجه. عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، ثم سدة المنتهى. كم بلغنا الآن؟ ثمان. ثم إلى العلو، رفع له بيت المعمور، ثم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، ثم جاوز جبريل فأمره الله ونهاه، ثم رجع إلى موسى في السماء السادسة، ثم قال ارجع إلى ربك، ورجع 9 مرات وهو يتردد من الله في العلو إلى موسى في السماء السادسة إلى أن نزل. إذن هذه وجوه عديدة تدل على علو الله جل وعلا على خلقه بذاته. وفي المعراج أيضا فضيلة هذه الصلاة أنها شعيرة وفريضة عليكم أهل الإسلام، لم يفرضها الله على رسوله بواسطة جبرائيل، بل خصها من بين الفرائض بأن افترضها على نبيه بنفسه، فكلمه فسمع النبي كلام الله وإن لم يره بعيني رأسه. ففيها مع إثبات العلو إثبات الكلام لله جل وعلا، وإثبات شرف فضيلة هذه الصلاة، ولهذا صارت في ديننا بهذه المثابة، هي عمود الدين، هي الفيصل والفارق بين الإسلام وبين الكفر، وهي نور للمؤمن. فلو لم يكن من فضائلها إلا إن الله افترضها على نبيه مباشرة بغير واسطة ملك لكفى هذا شرفا فيها وفضلا. وفيها ما هيأ الله موسى لهذه الأمة، فله علينا معروف أهل الإسلام في تخفيض الصلاة من كونها 50 في العدد إلى 5 في العدد. وحديث المعراج حديث جليل ينبغي تكراره على الناس وإسماعه إياهم مرة بعد مرة، ولا يربط هذا بليلة 27 من رجب، فإن ربطه بهذه الليلة مؤذن بهذه البدعة في إظهارها بالاحتفالات والمهرجانات والعشيات والتهنئات مما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا. وفي حديث المعراج مع ما فيه من هذه الكمالات لله في صفاته فيها الشرف لنبينا ولما افترض الله عليه، وفيه شرف هذه الأمة. ولهذا إذا سمع المؤمن هذا الحديث أورثه ذلك اعتزازا بدين الله وانقياده لدينه واتباعه لنبيه عليه الصلاة والسلام، يجد هذا المؤمن في نفسه وإن تكرر ذلك عليه مرة بعد مرة، لما في ثنايا ذلك من شرف هذه الأمة بشرف نبيها وشرف ما افترض الله عليه وشرف ما خفف الله عز وجل به على أمته. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. نقف على مسألة الحوض وبعدها الشفاعة. نعم، في شيء الأخوان؟ شيخ الله حسن إليك، هل في فرق